نجينا يا رب. يا رب نجي الحر زي الذهب حتى انقدم يغلى الحر زي الذهب حتى انقدم يغلى والهلس زي الحديد منه القديم يبلى الحر تلقاه في الشدة يجود بالروح والهلس واطي رخيص ينقص مكان ما يروح الحر تلقاه في الشدة يجود بالروح والهلس بارد رخيص يرخص مكان ما يروح اي والله الحر زي الذهب الحر زي الذهب حتى انقدم يغلى والهلس زي الحديد منه القديم يبلى الحر تلقاه في الشده يجود والروح والهلس واطي رخيص ناقص مكان ما يروح طول عمره مفتوح غشيم وتنقص الخبرة طول عمره مفتوح غشيم وتنقص الخبرة والبيت يا بعلت اموت على الرأي السليم قل لي Oh, كنت اخويا اللي انا عارفه اخويا مات اخويا لا مش انت اخويا اللي انا عارفه اخويا مات تعبت قلبي يا اخويا تعبت قلبي يا اخويا ما وقعت نخمتها اتوجعت قلبي يا خي يا ما وقعت نخمتها انا وجعت قلبي يا خي يا موقعت نفمتهات انا لي يمين في البلد من بعد ابويا ما مات هتقول لي اهلك وناسك مش اغلى من اللي مات هتقول لي اهلك وناسك هم فين يا جمال هتقول لي اهلك وناسك هم فين يا جمال اهلي وناسي مع الماشي وفيد ومال اهلي وناسي مع الماشي اللي فيد ومال هتقول لي اهلك وناسك مش اغلى من اللي مات هتقول لي اهلك وناسك هم فين يا جمال اهلي وناسي مع الماشي وفيد المال اهلي وناسي مع الماشي اللي فيد المال لمن هد حيلي وراح خيري وسائل حال الظاهر ما فيش حل حتى بعض ابونا الظاهر ما فيش حل حتى بعض ابونا ما مات نجينا يا رب. نجينا يا رب. الصاحب اللي صاحبته وعرفه عن ابوه الصاحب اللي عشرته وعرفه عن ابوه وقلت يمكن في يوم يبني اللي هدمه أبوه صاحب اللي عاشرته وعرفه عن أبوه وقلت يمكن في يوم يبني اللي هدمه أبوه متى يثمر العيش في الواطي قليل الأصل ياك يثمر العيش في الواطي قليل الأصل قلت الوفاء بالعهود ما له صلة بالأصل يا أخوان قلت الوفاء بالعهود ما لهوش صلة بالأصل الصاحب اللي عشرته وعرفه عن أبوه وقلت يمكن في يوم يبني اللي هدم يمكن في يوم علان يا عم الشيخ بصراحة ايه رأيك في فلان يا عم الشيخ بصراحة فهمني ايه اللي صدر منه بالراحة. الحمد لله كابوس ورقص نازح ايش ايش رأيك في علامة يا عم الشيخ بصراحة فهمني ايه اللي صدر منه وبالراحة. الحمد لله كابوس ورب ونازحة رخيص لبسطوب غرطوب ومخالش فيه. ده منافق لبسطوب غرطوب ومخالش فيه وحبايب اللي علفهم من زمان خلوبي وحبايب اللي اكرمهم وحبايب اللي علفهم من زمان خلوبي ما عرفش قيمة الجنيه حتى الجنيه خلبي. ايه رأيك في علان يا عم الشيخ بصراحة وبالراحة. الحمد لله كابوس ورقونا زاحة رخيص لبسطوب غرطوب ومخالش فيه وحبايب اللي علفهم من زمان خلوبي ما عرفش قيمة الجنيه حتى الجنيه خلبي. ايه نبنى مني الا قلة الراحة. مالك يا شيخ العرب قل لي جرالك ايه؟ لا صحة ولا مال ولا غالي عن يبكوا عليه ابو حال مايل عيتمسكن ويبكي عليه. مالك يا شيخ العرب قل لي جرالك ايه؟ مالك يا شيخ العرب مالك يا شيخ العرب قل لي جرالك ايه؟ لا صحة ولا مال يا شيخ قول الحمد لله. لا صحة ولا مال ولا غالي انا ابكوا عليه ابو حال ما يلعيت مسكن ويبكي عليه. انا لي يمين في البلد حتى البلد بعد امي لي فيها ايه البلد بعد ابويا ليا فيها ايه حتى لو طعن بعد ابويا ليا فيها ايه. ابو حال ما ينبيت مسكن ويبكى عليه قال لا صحة ولا مال ولا غالي عن يبكوا عليه حتى البلد بعد أمي لي فيها إيه. ناوي أسيب البلد واسكن بلاد الأسياد أهل المدينة المنورة. ناوي أسيب البلد واسكن بلاد الأجداد وأزور وفي المواسم أزور أهلي وفي الأعياد وأتمنى تقوى الإله دنيا وأخرى زاد. مالك يا شيخ العرب قل لي جرالك إيه؟ مالك يا شيخ العرب قل لي جرالك ايه؟ قال لا صحة ولا مال ولا غالي عن يبكوا عليه ابو حال مايل بيت مسكن ويبكوا عليه حتى البلد بعد امي لي فيها ايه. زهرة شباب البلد دبلت ورقها اصفر زهرة شباب البلد دبلت ورقها اصفر شباب ادمن النت ببنات الحرام اغتر ظهرة شباب البلد دبلت ورقها اصفر شباب ادمن النت وبنات الحرام تغور وبنات الحرام تغور دغري وبنات الحرام تغر ولوس عقول نظيفة واستفز الحر ولوس عقول ولوس قلوب نظيفة واستفز الحر أبو حال ما البيت مسكن ويبكي عليه زهرة شباب البلد دبلت ورقة أصفر شباب أدمن النت ببنات الحرام اختر ولوس عقول نظيفة واستفز الحر بندور على بر نرتاح ونرس عليه أو زلنا بر يسطرنا ونرس عليه الظالمين عليك بالظالمين ومن يواليهم ودوائر السوء اجعلها على ذويهم الظالمين عليك بالظالمين ومن يواليهم ودوائر السوء اجعلها على ذويهم تكبر يا إلهنا من بين أيديهم اجعل ديارهم خراب ولا تبقي مريض فيهم يا رب يا رب يا رب اجعل ديارهم خراب ولا تبقي مريض فيهم فيهم فيهم اجعل ديارهم خراب ولا تبقي مريض فيهم احفظ الشباب البلد وفقهم لعمل الخير خير يا رب يا رب يا رب شباب البلد احفظ الشباب البلد وفقهم لعمل الخير ابني وابنك وابن ابني وابن الغير ابني لابنك ازرق لابنك ابني وابنك وابن ابني وابن الغير مسلم او مسيحي دلو مسجد وداله دير مسجد مسجد مسجد مسلم مسلم او مسيحي دلو جامع وضبرض كنيسة ودير مسلم او مسيحي دلو مسجد مسجد وداله دير تعالوا نزرع الخير خير خير خير عليك بالظالمين ومن يواليك ودوائر السوء اجعلك على ذويهم تكبر يا إلهي لنا واخرجنا من بين أيديهم اجعل ديارهم خراب ولا تبقي مريض فيهم اجعل ديارهم خراب ولا تبقي مريض فيهم احفظ الشباب البلد وفقهم لعمل الخير ابني وابنك وابن ابني وابن الغير مسلم او مسيحي دلو مسجد ودالو دير مسلم او مسيحي دلو مسجد وده برضو كنيسة ودير تعالوا نزرع الخير ونخل الحصاد ليهم نجينا يا رب فين الحبايب وفين الراجل الطيب أبوي فين الحبايب وفين الراجل الطيب ده كان أخويا وصديقي ده كان أبويا وأخويا وصديقي طيب يا زمان طيب حتى انجلس في مكان ريح المكان طيب فين الأحباء فين الحبايب وفين الراجل الطيب ده كان أبويا أخويا طيب يا زمان طيب حتى انجلس في مكان ريح المكان طيب حتى انقعد في مكان صبح المكان طيب كان يبتسم للضعيف أما اليتيم يرعاه كان يبتسم للضعيف أما اليتيم يرعاه وطيب القلب عناية ربنا ترعاه وطيب القلب عناية ربنا ترعاه كان في دعاء القنوط يتضرع إلى مولاه الحبايب فين الحبايب فين الحبايب وفين الراجل الطيب الطيب ده كان ابويا اخوي صديقي طيب يا زمان طيب حتى نقعد في مكان ريح المكان طيب حتى نجلس في مكان صبح المكان طيب كان يبتسم للضعيف اما الفقير يرعاه وطيب القلب عناية ربنا ترعاه كان في دعاء القنوط يتضرع الى مولاه كان يشكر الله ودائما يقدم الطيب. علشان الأم بس عايزين نفتكر الأم عشان بيقولوا لها عيد ميلاد يا مندي. هي كل سنة بيزوروها كل سنة لها عيد ميلاد. نجينا يا رب الأم الأم الأم الأم يا دار يا دار يا دار يا دار والله يا دار ما تسوي شيء بلا أمي يا دار يا دار يا دار يا دار والله يا دار والله يا دار ما تسوي شيء بلا أمي رخيصة يا دار في نظري بعد يموت أمي ورخصت يا دار في نظري كنت المكان المفضل دائما لأمي كنت المكان المفضل دائما لأمي الصالة دي ما مشيت الصالة دي ما مشيت الكنبة دي ما جلست الكنبة دي ما جلست الزير والقلة دي شربت منها الزير والقلة دي شربت كنت المكان المفضل دائما أصبح كما قبر أشوف وافتكر أصبح كما قبر أشوف وافتكر ماضيه أشوف سريرك ويتهيأ لي لما أشوف سريرك بيتهيأ لي من بعدك الدار متلية من بعدك الدار مليا شي أحب فيه ما اقدرش اعيش فيه من بعد الحبيبة أمي